وهذا نراه اليوم مشاهدة في كثير من إخواننا وأبنائنا طلبة العلم للأسف. وإذا نهيتهم عن مجالسة أهل الأهواء وأهل التحزبات السياسية والدعوات البدعية الماكرة، تذرع المسكين بأن عنده علم، وتذرع المسكين بأنه يجالسهم ليناظرهم، وما يعلم المسكين إلا وقد تحول في صفهم أو أمرضوه فأصبح متزلزلا مضطربا شاكا فيما عند شيوخ أهل السنة، مترددا في ذلك، لأنه أسلم سمعه الذي هو الطريق إلى قلبه، أسلمه لأصحاب الخصومات فشككوه فيما عليه أهل السنة، فأصبح في حيرة بعد أن كان مستبينا هذا الأمر على يقين وثبات فيه. وهذه والله بئسة الثمرة. والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يخافون على أنفسهم مع رسوخهم في العلم، فكيف بهؤلاء المساكين؟ ولهذا نحن نقول لأبنائنا اقرأوا هذه الكتب، فإن لكم فيها الأسوة، وبأصحابها بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، فلقد كانوا على كشف الشبه أقوى، وهم بمعرفة عوارها أولى، ولكنهم كانوا يصونون دينهم عن هذا كله، لأنهم يعلمون أن القلوب ضعيفة، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فهي أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. ولقد كره السلف ذلك، كره مجالسة أهل الأهوى. ونقل المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الكتاب معنا، نقل ذلك عن طاووس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي، نقل عنهم جميعا أنهم كانوا يكرهون أن يفتوا في شيء من الخصومات، موجود في الكتاب في أوله برقم 65 و66 عندكم في الكتاب، هذه النسخة برقم 65 و66، فقد كره هؤلاء أن يفتوا في شيء من الخصومات، وكانوا جميعا يقولون الخصومات محق للدين. انظروا هذه العبارة، مخاصمة أهل الأهواء يقولون عنها الخصومات محق للدين، تمحق الدين، تمحق عقيدتك، وذلك لأنها تورثك الشك والتزلزل والاضطراب والحيرة، هذا أقل أحوالها، وإلا فالأولى نسأل الله العافية والسلامة، وهي أن تغمسك في ضلال أهل الضلال فتقتنع بما عندهم من الباطل فتلتحق بمعسكرهم، عياذا بالله من ذلك.